فهذه الصفة. هذا اللي قلنا من بين أنواع الطلب يشترط أن تبقى المعنى صحيح إن استعوضنا بإنه لا عنها. ناهية النفي إلا ما هو الذي إحنا عدلنا عنها عبارة المعنى. وذلك نفي قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تبني من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إن لم تكفر إلا تكفر كان ظهور المعنى بس أنا بغيره. وإلا تبني من الأسد تسلم صح، بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدن من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبعة على الرفع بقوله تعالى ولا تأمل تستكبر، لأنه لا يصح أن يقال إلا شن تستكبر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في سمه، فكأنه فيه ولا تمن مستكثرا. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يمن أن يتعرض. والثاني أن يكون قد ضرورت عليه بكونه رأس آية فتسكنه لأجل الوقت ما هو لأجل جازم. ثم وصله بنية الوقت. والثالث أن يكون تسكنه لتناسب رؤوس الآية وإذا فأنذر، يعني كل ساكنة آخر الآيات تسكن مو لأجل الجازم، يعني كان الاعتذار عن قراءة الحسن شوى البصري ممكن ثلاثة شوى أو جهد، أما كأنه ما في إله إلا قال أجمع القراء السبعة شوى على الرفع. وهي فأنذر فتجدر فقهدر كل بالسكون. تفضل. إيه؟ ثم بعد ذلك قال يغفر لكم الآية هل أدلكم على تجارة؟ قال يغفر لكم يعني يغفر مزدود بسبب ما راح يغفر لكم. هلا قلناها بالأول، قال تؤمنون وكذا يغفر لكم، فالمغفرة من الذنوب عليش مترتبة لا على الدلالة إنما مترتبة على فعل هذه الأشياء من الجهات. توجيه قراءة الجزم موجود فعل الطلب الذي سبقه، وهو كأنه قال تؤمنون كأنهم بيقول إيش آمنوا وتجاهدوا، يغفر لكم فإن كلمة يغفر لكم هل جزمها لأنه هل أدلكم أو ما أدلكم، لا يترتب على وجود على الجهاد وعلى فعل هذا تنجيكم من الموجود يعني في نفس الآية. ما راح تذيك زمان وحد لا ما تقدم نحن هناك يتقدم على الطلب من جملة الطلب، ولو كان لفظه لفظ الخبر لكن شو مدلوله ايه مدلوله طلب. هلا لا تدنو من النهر كيف نقول في ذلك، تسلم او تغرق؟ هل شو المثال هذا الذي البحث الذي نحن فيه اللي هو شرط خاص بإيه؟ شرط خاص بالنهي. النهي ما جعلنا له ثلاث شروط، سقوط الفاء وقصد الجزاء، وانه اذا اتينا بلام نافيه كما قال ابن او نحن كم اتينا بلم ان لم يكون المعنى صحيح، فاذا فسد الفاء المعنى يجب ان نرفع عشوى. خذ اي مثال كان، لا تقرب من النار هنا نهي هذا لا تقرب من النار. كيف نقول تحترق؟ لا تقرب من النار تحترق. شو بدنا نقول؟ نرفع أو نهزم؟ الرفع ليه؟ لأنه لما بدنا نقول إن لم تقرب من النار تحترق معنا مو صحيح، لذلك يجب أن نرفع شو؟ تسلم، تغرق، تحترق، أي لفظ كان، بحيث لو جئنا إن ولم أو لا نافية كما قال ابن هشام هنا فيبقى المعنى صحيحا. أما إذا فسد المعنى المضارع يجب أن يكون شو؟ مرفوعا لا غير. وجاب الآية ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن باللي أعطيك حالة كونك مستكثرا، لأنه ليس الاستكثار مترتب على المنة، على لذلك يجب رفعه الفعل. إجت قراءة الحسن البصري قال تحتمل هذه الجزم، ما هو لأجل الوقوع لأجل تناسب جروس لا أو نعتبره بدل من قضية إيه تمنن، تابع ثلاثة إيه أجيبة. لكن أصل القاعدة من جملة أنواع الطلب لا ناهية، هذه لا ناهية كل جماعة الطلب شرطين، إلا لا ناهية الجزم في جوابها إلى ثلاث شروط: سقوط الفاء وقبض الجزاء، وبحيث لو استعرضنا جبنا إن مع لا ناهية يبقى المعنى صحيح، فإذا فسد المعنى يجب الفعل المضارع أن يكون شو مرفوع. إذا يعني وصلنا يعني كأننا توهمنا أن وقفنا فجزلنا، فجزلنا لأجل الوقف لا لأجل الوقف بنية الوصل أو الوصل بنية الوقف، كلهم أجب عليها على قضية لا تمنن تستكثر. جاب عنا ثلاث أوجه: البدلية وتسكير رؤوس الآية، والوقف بنية سواء أو الوصل بنية يعني على توهم أننا وقفنا سواء عليها. هذه جواب واعتذار عن قراءة الحسن شواء البصري. باقي شيء؟ انتهت الجوازم التي تجزم فعل ايه واحد، باقي منها؟ نعم تفضل. خلص هاي الجوازم اللي تجزم فعل واحد انتهى الأمر عليها. الآن بدأنا بما يجزم الأدوات التي في اللغة العربية تجزم فعل لين. الأول اسمه فعل الشرط، والثاني اسمه جواب هو الشرط. هذا ما انتهى الكلام، ما انتهى الجواز من فعل واحد. نقي لم أدوات لم أكملك، أنا ظنيت أنه انتهي. نعم أصبح لك عن الخمسة بعد على الجازم لفعل إيه واحد حول البحوث. وهو فعل ويقول لما ضايع ويقول لما ضايع كقوله لم يقم ولم يولد. الثالث لما أختها يقول لما أخت إيه؟ أخت من؟ الأختية بالحرفية والبناء على السكون، والبناء والبناء شو على السكون، واختصاصها بالدخول على الفعل المضارع. نعم لقوله تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوقه، هو لما يقضي ما أمره. يقضي فعل مضارع مجزوم من علامة جزمه حذف حرف العلة. نعم وتشارك لم في أربعة أمور: الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه. الأمور التي تشترك فيها لم ولما يشتركان، قال ابن هشام بأكم أمر بأربع، هذا حرف نفي وهذا حرف نفي، هذا مبني هذا مبني، هذا مبني على السكون هذا مبني شو على السكون. الأمور هذه الأربعة التي تشترك فيها لم ولما. نعم وتشاركها بأربعة أمور: أحدها أن المبني بها مستمر بالانتفاء إلى زمن الحال. واضح هذا؟ يعني الفروق بين لم وبين لما. إذا لم يحضر محتمل أن يكون قد حضر، أما إذا قال لما يحضر معنى أنه إلى الآن نص العبرة لحد الآن بعد جواه نائجة. لم يقم محتمل أن يكون قد قام، أما إذا قلنا لما يقوم في معنى إلى الآن قيام جواه ما حصل. لم يعطي يعني معنى أنه محتمل يكون قد أعطاه، لم يعطيه الدراهم بمعنى محتمل، لا تدل على القطع بأن النفي مستمر إلى زمن الحال معلم في احتمال. لكنه إذا أجبنا لما واستغنينا عن لم جوا إلى لما معنى لما يعطيني معنى إلى الآن لما لم يعطيني، عدم الإعطاء مستمر إلى وقتنا الذي تحدثنا فيه ونطقنا بالجملة. نعم. بخلاف لم يكن بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يزد، وقد يكون منقطعا معلم يعني محتمل يكون مستمر النفي ومحتمل يكون انقطع. نعم. هل أتى على الإنسان فيه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مر عليه زمان انه ما كان الانسان موجود، بعدين وجد الانسان، هاي هنا لم دلت على لم يكن كان شيئا مذكورا، قطعا النفي بالنسبه للم. نعم. لان المعنى انه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، ويسلم كان ان تقول لما يقوم المقام لما فيه من التناقض، وزاد لم يقوم المقام، والثاني ان لما إذا قلت لم يقم ثم قام معنى صحيح، لكن لما يقم ثم قام هذا المعنى الذي يتناقض في تناقض. والثاني أن لما تؤذي كثيرا بتوفر ثبوت ما بعدها، هذا خاص بإيه؟ بلما تقول لما يعطني، إذا كنت تتوقع شو أن يعطيك قضية إيه؟ معلم متوقع متوقع هو حصول المنفي بها، يعني لا تستعمل لما إلا في هذه الأمثلة التي نتوقع، إذا لم نتوقع حصول لم يعطني أو ما بتعرف شو بصير تستعمل لما، تستعمل شو لما، أما لما إيه؟ لما يجي عندما تتوقع شو مجيئه، لما ينجح عندما تتوقع شو نجاحه. نعم. لما لما يأتي الشفاء، بمعنى إذا كنا متى نقول ذلك؟ عندما نتوقع شو حضور الشفاء. هل إذا الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه؟ عند يتوقع أن يذوق العذاب. نعم. ولم تقصهم ذلك، لم لا تقتضي توقع حصول ما بعدها، لم يحضر نفهم منها انه محتمل حضر او ما حضر، لكن نتوقع حضوره الان، لو بدنا نتوقع حضوره شو منجيب ايه؟ لما بدل لم. ولم لا تقتضي ذلك، ذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان به، والثالث ان الفعل يثبت بعدها، فقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما. نحن المجزوم تبع ايه؟ تبع لما، لكن لم لا يجوز حذف مجزومها، قاربنا الجامع ولما بمعنى لما ندخله، ما بصح تقول قاربنا الجامع ولم بمعنى لم ندخله، يصح حذف اذا دل الدليل بعد لما حذف المضارع بعد لما بجوز. نعم. ولما تريد ولما ادخلها ولا يجوز قاربتها ولم. لأنه لم لا يحذف مجزومها، لكن لما يحذف مجزومها عندما يدل عليه دليل. والراجل أنها تقتضي بحق الشرط بخلاف لم تقول إن لم تقول قمت، يعني إن تقترن بلم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لما تفعلوا ما بتجي إن مقرونة بلما، لكن تأتي مقرونة إيه؟ تأتي مقرونة بلم. نعم. ولا يجوز إن لما تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت، إن لما تقم قمت إيه؟ ها؟ لأنه فيه كلام متناقض أول وجمهة وآخر لم في مثبت. نعم. قال الجزم الراجح اللام الطلبية والدالة. هذا الجزم إيه الأخير. نعم. والدالة على الأمر لكم ينفق ذو ساعة من مساعته. هل ينفق فعل مضارع مجزوم إلى الأمر. نعم. أو الدعاء لكم ليقضي علينا ربه. يعني أمر لله معروف الطلب من الأدنى شوى إلى الأعلى سبق معنى الإشارة إلى الدعاء. نعم. الجازم القادم لا الطلب وهي الدابة على النهي نحو لا تشرك بالله أو الدعاء نحو لا تؤاخذنا. فهذه خلاصة القوم فيما يجزم فعلا واحدا. هاي انتهت الآن الأدوات التي جزم فعل واحد وهي كم جازم خمسة وعرفنا الفروق وكيف نستعمل لم وكيف نستعمل إيه لما وأنهما يتفقان في أربعة أمور ويختلفان في أربعة أمور دخلها خمسة. نعم. وأن لا يجزم فعلين فهو إحدى عشرة أداة. نعم. عدوها واحد واحد. نعم. إن يشأ يذهبكم. وأين نحو أيها يشأ فعل الشرط يذهبكم جواب الشرط. نعم. أي يدرككم جواب الشرط تكون فعل شو الشرط. وأي نحو أي ما تدركنا هل هذه أدوات الشرط التي تجزم فعلين من ناحية وإن كان لم يتعرض لها المصنف ابن هشام المعاني التي تفيدها من وما ومهما هذه تدل على الذات من يصحبني أذهب معه أو من يدركني فإني أشكره هذه شو من ما من وما ومهما أليس تدل على الزواج ذات الشيء يعني الاسم ولكن من الشرطية تستعمل في العقلاء بتقول من يصادقني أصادق هل يصادق فعل الشرط صادقه جواب شو جواب الشرط وأما ما ومهما كلاهما يستعملان لغير العاقل لأنه هناك عندنا اللغة العربية تخصص كل شيء أين يستعمل الثلاثة تدل على الذات اشترك في هذه لكنه من نستعملها مع العقلاء وما ومهما بتقول لي يا رفيق ما تشتري اشتري الشيء اللي أنت تشتريه ما تشتري فعل مضارع مجزوم فعل الشرط أشتري هذا جواب شو جواب الشرط الذي يشرى إنما هو غير شو غير العاقل فلذلك من وما ومهما ثم يقول عن هذه إنما تدل على الزواج من للعاقل وما ومهما لغير شو العاقل اثنان يدلان على الظرفية الزمنية متى وأيانا متى قدمت ومتى جئت ومتى تذهب كان ضروري نحن نفهم المعنى وثلاثة تدل على الظرفية المكانية أن وأين وحيثما هذه خمس ثلاث كلمات واثنان يدلان على ظرف الزمان وهما متى وأيانا خمس هذين ثلاثة ثمان أدوات كي فما كي مقيد اسم كيف كيفما هذه تدل على الحال وأي إذا أضيفت هذه أي شوى أيما مجلس تجلس فيه أجلس فيه فدائما بالنسبة للفظة أي هذه الأدوات التي تجزم فعلين. كل هذه الأدوات. من ناحية الإعراب من وما ومهما تكون إما مفعول به مفعول به أو تكون في محل رفع سوى مبتدأ. من وما ومهما لما تقول ما تشتري أشتري ممكن ما اسم شرط لازم مبني على السقوط في محل نصب المفعول به لتشتري، فإنها تكون إما مبتدأ وإما مفعول به. لا تخرج عن هذه الأشياء يعني في الغالب. وعندك متى ظرف زمان منقول عنها دائما منصوب على ظرف الزمان، وتدخل متى جئت أو متى تفعل أفعل ومتى جئت أجي وتجيء أجي وهكذا. فمتى وأيانا تدلان على ظرف زمان ويقولان في محل نصب على الظرف الزمانية. والثلاثة ذلك أن وأين وحيثما ظرف متى. الظروف الخمس كلمات هذه اثنان لظرف الزمان وثلاثة لظرف المكان نقول عنهما بعد إعرابهما في محل نصب على الظرف له. وأين يتعلق بفعل الشرط إن كان تاما وبخبره إن كان سوى وبخبره متى وبخبره متى كان ناقصا من فعل الشرط بخبره إن كان دون أينما تكون يدرككم والمتعلقة بيدرككم. هذا بالنسبة لي وكذا ما على حسب الحال فيها وأي على حسب مواقعها. هذه بالنسبة لإعراب أسماء الشرط وماذا تراه صاحب القطر هنا. نعم نعم أيه. على حسب مواقعها ما قلنا ماذا على حسب مواقع هذا إعراب. نعم نعم من ناحية البناء والإعراب كل أسماء الشرط مبنية ما عدا الاستفهام اللي ربحنا عليها في وقت الاستفهام في بعد البناء دائما بالنسبة أي الموصولية معربة أي الموصولية معربة ما عدا الموصولية ذكرنا إلى أربع حالات تعرف في ثلاث وتبنى في حالتين واحدة أي الموصولية فقط وغير، لكن البقية دائما شو تكون تكون معربة. أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي فهي معربة لأن هناك ملازمة للإضافة أسبابها ملازمة للإضافة والإضافة والبناء يتعارضان لأن الإضافة من خواص ومن هذه الأسباب على كل حال نطق العرب على حسب ما نطق العرب من ذلك يأتي إلي إلى هنا. وبعضهم يقول عن هذا قلنا عن في جواب شرط مقدر ولم ولما ولام الأمر ولا النهي غيرها تجزم فعل واحد غير هذه الأربعة ما فيه. وصلنا إلى الجوازم التي تجزم فعلين واسم الأول فعل الشرط والثاني يقال له جواب وجزم وهذه كلها أسماء ما عدا أداتين وهما إن وإذنا على النصح والمديها خلاف. ومن ناحية البناء والإعراب كلها مبنية ما عدا أي فإن أي فإنها تكون معربة لأنه يلازم لإضافة والإضافة تتنافى هذا تبعث شبه هو الحرفي لأن المبنيات إنما بنيت للشبه الحرفي. أنواع الشبه كثيرة ولكن إذا كان هناك شيء يعارض الشبه الحرفي فتبقى على الإعراب. فلذلك باختصار جميع أدوات الشرط فإنها مبنية ما عدا كلمة أي وصلنا إلى أن نقرأ بحسب ما ذكر ابن عقيل في الشرح أدوات وشرط واحدة وواحدة. كل صبح انتبهوا نحن قررنا هذا لكن من ناحية مشان الجبارة. نعم. أن حب خطاب لامرأة مجزوم بحذف إيه النون والياء والياء زائد وتفعل هذا جواب الشرط. وقد جزم وحدث بالكسر للروي لضرورة الشعر. نعم. تفعل محمود الدين وأنها أبدت دلالا عليه فقال أغرك أن حبتي كاد يقتلني وأنك متى تأمرين القلب فإن متى تأمر القلب فإنه يطيع. هذا مع قوله فعلا من نحن كان معنى الجوار في البيت. نعم. قلاع السلايا هذه كلمة تقال لما يقال هناك يحل مشاكل يقال هو ابن جلاء. وضع العمامة المراد عمامة الحرب يعني لأنه هذه الأشياء التي كانوا يسترون رؤوسهم فيها فيقول إنه هو مشهور بالشجاعة وأنه متى وضع شارة الحرب فإنه معروف في شدة القتال والنزال. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد متى أضع الإمامة أضع فعل الشرط تعرفونني أي نون الوقاية أما نون الرفع فإنها قد حدثها الجازم. وحيثما تقول ما فيما مضى لأنه كلمة الغابة تطلق على الزمن المستقبل وتطلق على الزمن الماضي. وأنه يطلب البيت معناه الاستقامة وتستقيم فإنك تنجح في حياتك في كل الأزمان. ومحل الشاهد كما رأينا حيثما تستقيم يقدر أي تستقيم فعل الشرط ويقدر جواب إيه هم آدياء هنا وإنك إلا تأتي هذا فعل إيه في الشرط يعني الإنسان إذا كان يعمل بما يقول يكون مطيعونه أما إذا كان لا يعمل بما يقول فهذا يعني غالبا لا يكون كلامه مؤثرا. أما بالنسبة للتأثير أنه متى كان هو يأمر بشيء ويفعله ويتقيد به فإذا أمر غيره بالإطاعة فإنه يكون من ذلك موقعا. خلصتها؟ كيف تستجر هذا البدل؟ بدل من تأتي تجد؟ بوشة هذا محل الجزم ذكر لأني أمثلة الجوازم الإحداث وذكر لكل واحدة مثالة. فهذه الأدوات التي تجدها بلا تذكرونها تذكرونها نعم كيفما تكون يولوا عليكم كيفما تكون بعضهم يذكرونها اثنا عشر ما هنا هذه كان أسقطها التي تجزم فعلين وذكر لكل واحد مثالا معناه انتهينا في بحث الجوازم. بقي من بحث الجوازم إدخال الفاء على الجواب كما شرحناه. فما حكم إدخال الفاء على الجواب؟ فأراد أن يذكر دخول الفاء الواجب ودخولها وهذا يجمعه قاعدة صغيرة التي ذكرتها لكم مرتين أو ثلاث. متى رأينا جواب الشرط لا يصلح أن تدخل عليه إن فيجب قرنه بالفاء. هذه القاعدة العامة أي أداة من أدوات أي جواب من جواب الشرط يمتنع أن تدخل عليه إن حضر فلان سوف يكون كذا ما مصير كل إن سوف في الاستقبال وهما السنين. إن حضر أبوك أعلمني إن أعلم ما يصير لا وإن ذلك نقول إن حضر والدك فأعلمني لأن كلمة أعلم هذه فعل الأمر لا تدخل عليها إن إن الشرطية، يعني بهم يهمني إنه هناك من أجل تقليل القواعد أن يقول متى رأينا الجواب لا يجوز أن تدخل عليه إن الشرطية ووقع جوابا للشرط فيجب قرنه بالفاء. فأي فعل كان تريد أن تدخل عليه إن الشرطية ولا تصلح فيجب عند ذلك، وهذا الذي فصلوه بالمسائل إذا وقع الجواب اسميا أو وقع جملة طلبية اسميا وبجامد فعسى مثل كلمة عسى وليس اسمية طلبية وبجامد وبما كمان الفعل المنفي بلا أو بلن بما أو بلن أو بقد وكان مقرون بقد، كل هذه الجزئيات يشملها متى وقع جوابا للشرط يجب أن يقترن الجواب بفاء. تسمى هذه الفاء رابطة للجواب مهما تفعل. فعسى أن يفرج الله عنك، فعسى نجي نحن في الفاء من ماذا تقول أن نقول إن عسى إن ليس إن قم إن اذهب، هذه إن قد إذا كان الفعل المضارع عليه يهمنا المضارع الواقع جواب الشرط لا بد من اقترانه بالفاء وجوبا في أي موضع إن وقع جملتان هذا بدون يسمونا يذكر لكل واحد المثال هذه الأمور. أما الذي يكون مختصر وموجز ويدخل حظه أن ننظر إلى الجواب، هل يجوز أن تدخل عليه إن الشرطية؟ عندئذ لا يجب دخول سوى فلم ترى الله سبقت معه مهما تعمل القلب يظهر هل يفعل ما أجل في أشياء بالفاء، لأنه ممكن أن يفعل يدخل عليها إن الشرطية، لكن هنا زيد ناجح إن فعل كذا زيد ناجح بخير أن نقول إن زيد ناجح. هكذا بالنسبة لي أردنا بكلام العادي إذا قلت لك إن فعلت كذا فأبوك مسافر أو فأبوك حاج، هل ممكن أن نقول إن أبوك حاج؟ إن الشرطية لا تدخل على الجملة الاسمية، لذلك يجب أن نستعمل الكلمة لقرنها بالفاء، وهذا من المواضع التي يجب أن تقترن بالفاء. فهذا القاعدة الأخيرة من باب الجوازم، المواطن التي يعتبر حذف الفاء فيها خطأ ويعتبر الكلام لحن مخالف للعرب في كلامهم، كل جواب شرط لا يصح أن يقترن بأن الشرطية لا بد من وجود لا بد من وجود، وحذف الفاء ماذا يكون؟ يكون خطأ فمخالف للعرب في هذه الكلام. نعم أو في كل محل الباء إذا في الفجائية في الجملة الإسمية ممكن خاص في الجملة لا تجمل أمثلة تطبق خاص من ناحية تطبيقية أداة صار يمسس فعل مضارع مجزوم بإن على أنه فعل الشرط والكاف مفعول به يمسك الله بأن يمسكه الله بمقول هو على كل شيء قدير، هو مبتدأ قدير خبر على كل شيء جار مجرور متعلق بقدير، فإذا هنا ماذا وقع الجواب؟ جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، لذلك اجت الآية مقرونة فهو ما قال هو بدون الفاء قال فهو، لأن هذه الجملة الواقعة جواب الشرط لو أردنا أن ندخل عليها إن الشرطية فإن ذلك هو لذلك وإن يمسك بخير فهو، لو فرضنا في غير القرآن بده واحد يقول وإن ولدت فلان بخير فينفعه هو ينفعه هذا فقط يقول فهم هو ينفعه. إذن هذا أول سيأتي متى وقع الجواب جملة إسمية يجب أن يكون مخرون بالفاء لأن الجملة الإسمية لا تقترن بأن شرط الإحسان. تحبون ثم نعرفين ثم حرف جازم جزم فعلين كنتم مبني على الشكور لاتصاله بالتاء في محل جزم بإن فعل الشرط. أنا ما بدنا نحن فعل إيه فعل شرط هاي إن تجزم المضارع لفظا والماضي إيه محلنا كان فعل والتاء اسمها وجملة تحبون خبرها بعد أن نقول إن حرف جر جازم ما نقول إسم نقول كل الأدوات اسمها مع إن إيه وهمة ثم نقول إن حرف جر جازم مبني على السكون لا محل له في الإعراب. كنتم فعل ماضي مبني على السكون ناقص والتاء اسمها في محل جزم بإن على أنه فعل جر تحبونها إيه الله هو رسول الله مفهوم ايه فاتبعوني هذا محل الشاهد من احنا للاستشهاد لنا به كلمه الخطاب لنا للمسلمين اتبعوني فعل مبني على حدث النون مبني على حدث المثال الاول من الله فاعل وجمله اتبعوني هذه جواب ايه للشرط ولماذا كان القرآن الذي قد استعملها مقرونة بالفاء إن خلينا نأخذ اتبعوا اللي جعلناها الجواب الشرط ندخل عليهم إن اتبعوا لا يقال هذا في الله لذلك أشوفهم يقول الفاء واقعة وقوع هوادي كما استعملها القرآن لأن اتبعوا الذي هو جواب الشرط لا يصح أن تدخل عليه إن إن الله تبعوني يحببكم ويغفر لكم ويحببكم هذا جواب الشرط فإن جواب الشرع دار ما تحكم لها ثم لكم أعطوا عمل اللوم ويحببكم ما عليش إيه هو العبارة من أن تراني أقل اي انا ضمير فصل لا محل لها من الاعراب هذا توجيه النصر على حسب ما قرات ان ترني خطاب الايه من سوره سوى الفهم لما جرت بين الرجل المؤمن الذي شكر الله والرجل الذي ابصرته سوى النعمه الحادثه مذكوره مثل حد سوره الفهم ان ترني وترني هذا فعل الترك تعزم على الجزم حدث عرف العلة ومن هذه بالوقاية والياء مفعول به إن ترني أنت الفاعل ضمير هو هذه فعل مضارع هي فعل إن ترني أقل مفعول به هو مفعول به ثاني قال بمعنى هو إن تعلمني أقل هو منك مالا أقل مالا منك أقل مالا مني أن ترني أنا أقل إيه منك مالا وأدفع عسى محل الأدين كلمة عسى عسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك أي عسى هي اسمها وخبرها واقع جواب للشرط وعسى من الأفعال الجامدة والفعل الجامد لا تدخل عليه إن الشرطية لذلك متى وقع الجواب جملة جامدة لابد من إدخال الفعل الوارد فعل أقل حال ترني أقل واحتمل إذا كان جعلناها شو معنى إذا بصرية لأن جعلناها شو علمية جعلناها مفعول ثاني وانا ظنيت اوصل، لكن اذا جعلناها راء وراء المصدر هي توصل شو هو مفعولا واحدا اقل حال ما لو وجه فرق عاليه. نعم. نعم يفعل فعل ايه الشرط جزمها حذف النون يفعلون زوج وفاعل، وما يفعلون من خير فلن كلمة يكثرون في جواب الشرط بإيش من كتين جواب الشرط لدك خنع منسيا بما أو منسيا بلان يجب قرنه شوها بالباء يكثرون فعل مضارع مبني جواب للمجهول والواو شوها نائب شوها فاعل يكثره فعل مضارع من كل بلل فعلمة نصب حدث منهم على القاعدة الأفعال التي تصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ومحل الشاهد أن الفاء أن الجواب جاء مقرونا بالفاء لأن جواب الشرط منفي بلل، وكل جواب منفي بلل أو منفي بلل يكثره. هنا ايه وما افاء الفيء معروف غناء تحصل للمسلمين بدون شبهه مطرح بين الفيء وبينها الغنيمه، الغنيمه تكون نتيجه ايه حرب وقتال، اما الفيء يكون يحصل مال بدون انجاز خير ولا تهيئه للحروب. وما افاء الله على رسوله ايه فإن الإله أو بناء فما الإنسان يعني الذي لم يكن هناك في الحروب. الشاهد هنا فما أوجبته أنه الجواب الشرط وقع منسيا بما فلذلك جاء مقرونا إيه يوسف كما جرى حتى سوى العين إن يسرق فعل الشرط يسرق الثاني إن سرق إنما هو جواب الشرط لكن مقرون بقد إن قد لا يقال فلذلك نقول فقد سرق جواب للشرط وجاء الجواب مقرونا بالفاء لأن لوجود قد. فمتى وقع جواب الشرط مقرونا بقد لا بد من اقترانه بالفاء، وحذف الفاء خطأ مخالف للعرب في كلامه. نعم. ومن إن أخوة سيدنا يوسف هم الذين قالوا لما وجدوا الشقاية في رحل يوسف قال أخوه من قبلي وأولاد راحيل كلهم سوى عادوا سوى ان يسرق طبعا انه هو بمعنى مو متردد يعني فهذه عادته. لا فاما هي قائم مقام الشرط قائم المنصور قائم المقام تجاه الشرط وان يكذبوك خطاب منهم لانك انسان ثاني وان يكذب فقد كذبوا رسلا من قبلك. تكذيب الرسل مو مبني على تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام لكن شو نسمي الجواب لانه قائم مقام جواب الجواب عرفت؟ هذه بها استحباب هذا لانه دائما بالنسبه جواب الشرط يكون مترتب على فعل ايه؟ الشرط. هذا واضح من امثله الان مثلا اعطيتني كتاب فوقك اللي هي رسوليه مش مشروع اعطاء اللي هي رسوليه باعطاء جواب الى طائفه. وهنا إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فتكذيب الرسل كان قبل النبي كثير، يعني كأنه الجواب هو محذوف، فالتقدير وإن يكذبوك فلا تحزن لأن من عادة الأمم أن تكذب إيه؟ رسلها، فسميناه جواب لأنه قام مقام الجواب، وإلا في الحقيقة الجواب هذا، وإن يكذبوك فلا تحزن. وأن من عادة الأمم أن تقبل سوى أنبياء، لكن حالة الدوام هذا سوء أقام مصطفى تسمى كفر. فسوف الذي يقاتل مخلصا لوجه الله تعالى يكرمه الله بالجزاء. فسوف المضارع إذا قرن بالسين أو بالسوف وكان جواب الشر يجب قرنه بالكر. أسباب الجوفاء اقتران الجواب بسوف. من دليل ومن سنه وتثبت القاعده المواطن اذا وقع الجواب الشرط يجب اقترانها بالفاء انتهى امرها. هل يقول بدل الفاء اداه ثانيه؟ قد يقول اذا تفائيه، ولكن مع الجمله الاسميه السين وسوده وعشا وقسمه غير الفاء. اما الجمله الاسميه ان شئنا قراناها ربطنا الجواب بالفاء وان شئنا ربطنا الجواب بالفاء، هذا خاص بالجمله الاسميه اذا وقع جواب. نعم فهو على كل شيء تسكت. هناك جاب الفاء هنا الجواب في اشياء اخرى تربط الجمله الاسميه وهو الا فقط. ويزيد في الجملة الجملة هم يخلصون من محل وجه إعرابي هي مبتدأ الخبر والجملة جواب لإيش؟ للشرط. لم مع كونه جملة اسمية ما قرن بالفاء إن محلت محله إذا ابتدائية. نقول إذا ابتدائية هنا هي الرابطة للجواب وهذا خاص بها. نعم اختص بالدخول عليكم يعني في المتن، ما قال ان هناك اصطناد من المسلمين على النحويين، فقال انه معروف عند النحويين اذا تدعي لا تذكر الا على الجمله اللي هي مش عادي يعني لبى في المتن ذكرها مطلقه. فهنا من ذلك يعني التوافق والجوازم وعدد ادوات الجوازم واحكام الجوازم من حيث متى يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء. تفضل. نعم. ايه. كان يكفر محذوفا لوجود ايه. محذوفا لوجود الناصر. جواب المجموعة ومحل الجزم لأن هناك الجملة إذا قرنت بالفاء جواب الشرط يكون محل الجزم الإنسان محل لما يعدون الجمل التي لها محل الإعراب والجمل التي لها محل السبعة وسبعة يعدون من الجمل التي لها محل الإعراب جواب الشرط إذا قرنت إيه إذا قرنت يعني المهار المستقبل. اما هو الاحسن نقول حرف الاستقبال، هو نفس حرف الاستقبال السين وسوف من دور السين وسوف للتنفيذ. التنفيذ معناه الوقت المستقبل الذي فيه مبتدأ، لكن تارة يقولون حروف الاستقبال تارة يقولون السين للتنفيذ او سوف للتسليم، فرقوه بين السين وبين سوف. اما خلافه نقدر نقول عنهما هلا بحث الجوازم انتهينا منه. الذي بعده اشكال في بحوث الجوازم ما دمنا موجودين لهذه المضارع مر معنا معه حاله الرفع وقلنا له وجهان وحاله النصب ولها وجهان. اذا راينا المضارع موصولا لم يكن الا موصول اما بالفتحه الظاهره او المقدره او موصول بحسبها. والجزم له ثلاثه صور يعني حتى ما نستشكل لما نحن يمر معنا ونعرف انه هذا شعر مضارع. ينصر يقصد المقدرة يدعو يرمي يخشى أحوى حرص هو كما المقدرة. حالة النصب كما لها إيه؟ حالة فقط لا غير، يكون إما منصور بالفتحة الظاهرة أو المقدرة. متى تقدر؟ كم مرة كبروا تعليكم مرة واحدة فقط وهو المعتل بالحلم لن أخشى إلا الله. تقول أخشى هو فعل مضارع منصوب ولن وعلامة نصبه بفتحة مقدرة. أما إن كان معتل بالواو تنفر لن أدعو إلى سوء وإلى بدعة ولن أرمي إنسانا بالشتائم لن أرمي دائما. المعتل بالواو والمعتل بالياء حكم الصحيح تنفر عليه البدعة. أما التقدير يكون في حالة واحدة وهو إذا كان معتل بالألف لن أسعى على أحد بسوء. ومثل نعتبر أسعى فعل مضارع منصوب بلن. كررت لكم أكثر من مرة هذا أنه دائما النصب يكون بفتحة ظاهرة أو مقدرة، والمقدرة لا تكون إلا مع المعتل بالألف أو منصوب بحذف الواو أو بحذف الواو. الجزم له كم حالة؟ ثلاث حالات، يا جزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، أو جزم بحذف حرف العلة سواء كان حرف العلة واو أو ألفا أو ياء، أو مجزوم بحذف النون إذا اتصل في ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة يكون مجزوم علامة جزمه حذف النون. والجوازم نوعان، هذا خلاص الدرس ده. جازم لفعل واحد وعده من هشام ثلاثة أنواع خمسة أنواع، وجازم لفعلين وذكرها 11 أداء، وهذه قلنا لكم 11 أداء إن منها حرفان إن إذن والباقي هو أسماء، وكل الأسماء مبني طبعا حرف كل مبني هذا معروف بدأ. وإلا بالنسبة لأي فقط لغير هذه تبقى معربة. ومتى يجب قرن جواب الشرط بالفاء؟ هذا الذي انتهينا منه. هذا المقصود المضارع إذا كان مرفوع أو منصوب أو إذا كان أحد منكم مثل العبارة أو يحتاج إلى السؤال أقول يعني أنا ما مهم إن أنا أحكي وتسمعوا لا قد يكون يعني تعلم من يطار في نفس الجواب فقط لا غير. وأما عاد إذا الفجائية هي حرف أو اسم هذا في محل ثاني للخلاف، إذا الفجائية هي ظرف أو هي حرف نحن نسأل الطريق الأسهل. إذا الفجائية نقول حرف يدل على المفاجأة نستريح بدلاً من نقص واحدة لنفس الطول. إذا الفجائية شوية ظرف فهذا مذهب للتعقيد أو نبدأ نحن بدنا نسهل المسهل المهم. دائما الفجائية التي تدل على المباغتة على المفاجأة نقول حرف يدل على المباغتة والمفاجأة لا محل له، مستريع من التعليق ومستريع من التفسير. عرفت اليوم؟ تفضل. نعم هيا ذكرها قلنا انه ما ذكرها شوائب ابن هشام قد تقع كيفما تكون ولا جوا عليكم الله. تفضل. عطف على المجزوم ما قلنا عليه طبعا يفهم ما يفهم ولا يفهم. إذا نقول ويغفر لكم ذنوبكم بشكل الواو الاستئنافية ويغفر لكم كلام شواء مستأنف إذا قرأناها بالجزم بيكون معطوبة شواء على الجواب يزلتم كما ذكر الشواء الآية. ننتقل إلى بدء تقديم الاسم. أولا تقديم الاسم إلى المنكر مع هذا خاص بالأسماء حروف لا يقال عنها تبعد معنا فعلا من الوقت لا كمان الحروف والأفعال لا يتصلان لا بالتعريف ولا بالتنكير. الذي يوصف بالتعريف وبالتنكير إنما هي فقط الأسماء. لما نحن نستعرض لما استعرضنا أقسام الكلمة الثلاث الأول اسم وفعل وحرف هذه أقسام الكلمة فالذي نقسمه إلى نكرة ومعرفة إنما هو الاسم. أما الفعل لا يقسم لا إلى معرفة لا يقال عنه لا معرفة ولا نكرة والحرف لا يقال عنه لا معرفة ولا نكرة. فالذي يسميه معرفة والذي نسميه سماه النحاة نكرة إنما هو خاص خاص بالاسم. كيف نعرف أن هذا الاسم معرفة وذاك نكرة؟ لهم عدة تعارف وعدة تعبيرات في بيان هذا، لكن نحن نختاره ابن مالك. نقول الاسم المعرفة الاسم النكرة كل اسم يصلح أن تبتل عليه أوله والألمه موجودة لكن صالح لأن تدخل عليه أو واقع موقع ما يقبل فيه أل وتؤثر فيه التعريف. أي لفظة ألمه موجودة لكن صالح لأن تبتلها عليها أو هي ليست صالحة لكنها تحل محل فيها ما يؤثر في التعليم فما يقبل أل أو واقع موقع ما يقبل أل ويؤثر فيه التعليم فنسمي هذا نكرة. وإذا كان هناك لا يصح لا أن تدخل عليه أل ولا يقع موقعها ولا تؤثر فيه التعليم هذا شيء ثاني قد يكون معرفة وقد يكون قل أي في لفظة كان لو تكون أخذنا كلمة سجادة هذه اللي جالسين عليها ألا يصلح أن نقول السجادة؟ مش ألا أقول لك بيت السجادة؟ السجادة اللي كنت حكيتني عليها فأصبح كلمة سجادة شو نقول عنها؟ نكرة. جدار ممكن أن نقول في ذلك الجدار فيه جداد أي هذا الجدار هنا صالح لأن تدخل عليه. فقلم بتقول القلم شعر الشعر عين العين أذن جسم كوب أي مكان كل اسم يصلح أن تدخل عليه أل أو يحل محل ما تدخل عليه أل تؤثر بالتعريف ونسمي هذا نسميه نكرة. قل أي لفظ قلم محبرة كتاب جدار شعر عين كل هذه يتحكم فيها في هناك أدوات ما يصلح أن تدخل عليها مع أنها نكرات لأنها حال محل ما يقبل أن هل سبقنا معنا هل سبقنا معنا أسماء الشعر مثل فعلي ما سبق معنا من يفعل الخير يجزى به من يفعل الخير تحمد عاقبته. كلمة من هذه ممكن نقول المن يفعل الخير ما تقبل هي لكنه حال محل ما يقبل أل يعني أي شخص يفعل الخير يسبقها فهي من ذاتها ما تقبل أل لكنه حال محل ما يقبل محل ما يقبل أل. ولذلك أسماء الاستفهام اللي تقدم معنا في البلاغة وأسماء الشرط كل هذه ماذا نعتبرها نكرات ما بسبقت معنا لو أنت تسأل إنه هذه كلمة من متى وأيانا هل أنت اللي سبق معنا إن كان في استفهام أو كان في الشرط ماذا نعتبرها نكرات أو معارف نعتبرها نكرات إن ندخل عليها أل لا يمكن لكن نفعل محلها لم نقول لما نقول متى جئت نقول المتى لا يقال في اللغة العربية المتى لكن معنى كأني أسألك الزمن وزمن بس تدخل عليها هذه هذا شو نقول عنه لا تقبل إلا أن تحل محل ما يقبل